بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك. وهذا من الأبواب المهمة التي تتعلق بالمعاملات بين الناس وبالعلاقات بينهم. يبدأ الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب بفضيلة الألفة والأخوة. قال: أعلم أن الألفة ثمرت حسن الخلق، والتفرق ثمرت سوء الخلق. الألفة والمودة والمحبة بين الناس من أسبابها حسن الخلق بين الناس بعضهم وبعض، والفرقة والتشرذم والاختلاف من أسبابه مساوئ الأخلاق التي تكون بين الناس وبين بعضهم البعض، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن من أعظم الرزق حسن الخلق، أن يرزق الإنسان حسن الخلق. ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، والأحاديث دالة على ذلك. فقد روى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. أثقل أو من أثقل الأعمال ثوابا في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. الحديث الأول وهو: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، له تتمة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. يعني صاحب الخلق الحسن يصل بالثواب أو يصل ثوابه إلى درجة الذي يصوم النهار ويقوم الليل. تخيل إنسان صائم بالنهار، شوف ثواب الصيام قد إيه، وقائم بالليل وشوف ثواب القيام قد إيه. حسن الخلق يبلغ بالمؤمن هذه الدرجة وهذا الثواب. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس، أكثر أسباب دخول الناس الجنة بتقوى الله تبارك وتعالى وحسن الخلق. وتقوى الله عز وجل ترك الحرام والمكروه وفعل الواجب والمستحب، أن يكون الإنسان بينه وبين ما يخافه ويخشاه وقاية تقيه منه. ما يخافه ويخشاه من غضب الله وعذابه ومن النار، يجعل هناك وقاية تقيه من هذا العذاب ومن هذه النار، وهو فعل ما أمر الله عز وجل به وترك ما نهى الله عز وجل عنه. وحسن الخلق هو تحمل الأذى من الناس وبسط المعروف والبش في وجوه الناس، أن تتحمل الأذى من الناس. وهذا التحمل ليس عن ضعف وليس عن عجز، يعني ممكن الإنسان يتحمل لأنه مش قادر يعمل حاجة، لأنه ضعيف، لأنه عاجز، لأنه هو غير قادر أصلا على رد الأذى. لا، ده صاحب حسن الخلق يتحمل ذلك رضا من أجل رضا الله تبارك وتعالى، يتحمل ذلك من الناس لأنه يريد أن يضرب المثل الحسن في محاسن الأخلاق في مكارم الأخلاق، يريد أن يتحصل على الثواب والأجر من الله عز وجل، وبسط المعروف يعني يتحمل الأذى وكذلك يبسط المعروف، معروفه إلى الناس واصل، الإحسان إلى الناس سواء بالكلام الحسن سواء بالمال سواء بالمساعدة على اختلاف أنواعها، يعني لا يصل من الناس أو لا يصل إلى الناس منه إلا الشيء الحسن، وإن وصل إليه من الناس السيء تحمله، وكذلك مع الابتسامة والبشر سنكون دائما يعني مبتسما، كما ذكر الشاعر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: تراه إذا جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يعني كل ما تقابله يستبشر يستقبلك ببشر وابتسامة وبترحاب عظيم. وزمنا قبل كده حتى ان الصحابة كل واحد من الصحابة كان يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه اكثر من غيره لحسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه. قال: بيان الحب في الله تعالى والبغض في الله تعالى. واما المحبة في الله تعالى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. حب الإنسان نابعا من حبه لله عز وجل، فهو يحب من يحبه الله ويحب ما يحبه الله، يحب ما يحبه الله من الأعمال والأقوال، ويحب من يحبه الله، فهو يحب المؤمنين، يحب الأنبياء، يحب الصالحين، يحب أولياء الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب هؤلاء. فمحبة العبد لأي شيء نابعة من محبته لله عز وجل، فهو من حبه لله يحب ما يحبه الله ويحب من يحبه الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضيلة عظيمة للحب بالله، الحب في الله اللي هو ليس هناك سبب للحب بين الشخصين من أسباب مادية أو دنيوية، يعني ما جمع بين هؤلاء من الحب إلا في الله، يعني هو بيحب فلان ده عشان فلان ده بيحب ربنا، عشان فلان ده بيطيع ربنا، عشان فلان ده بيصوم، عشان فلان ده أخلاقه حسنة، عشان فلان ده بيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحبه إلا لذلك، مش بيحبه عشان يأخذ من وراه مال أو منصب أو جاه، أو بيحبه عشان فيه مصلحة بينهم، أو بيحبه عشان ينال من ورائه متاع من متاع الدنيا، لا، ده لا يحبه إلا لله. اجتمع عليه وتفرق عليه، لم يجتمع إلا في طاعة الله، مجلسهم مجلس طاعة، مجلس ذكر، مجلس عبادة، مش مجلس معصية، مش مجلس غيبة ونميمة، مش مجلس سب أو شتم، مش مجلس فيه منكرات. وإذا تفرقا تفرقا على الطاعة أيضا، يجتمعان على طاعة الله وتفرقان على طاعة الله، يجتمعان على ذكر الله وتفرقان على ذكر الله. هؤلاء ممن يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتبادلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. حقت أي وجبت وثبتت، أي أن ذلك متحقق لا محالة. فيخبر الله عز وجل عن نفسه سبحانه أنه يحب المتحابين في الله ويحب المتبادلين في الله، أي الذين يبذل كل منهما ماله لأخيه ما تحتاج إليه وليس لغرض دنيوي. يعني حينما ينفق على أخيه أو يتودد إليه بماله أو يصله بماله لا يرجو من وراء ذلك إلا رضا الله تبارك وتعالى، مش مستنى حيرده له إمتى أو حيرده له إزاي أو ينتظر مقابل، يعني مقابل إن أنا أديتك فلوس في يوم من الأيام منتظر مقابلها، قبل أن في يوم من الأيام لما عوز منك حاجة، لما أطلب منك حاجة، لما أقول لك على حاجة يبقى لابد أن تنفذ. ليه؟ لأن كانت ليا جميلة قبل كده. لا، ده هو لا يفعل ذلك إلا لله، يرجو من وراء ذلك رضا الله، يرجو الثواب والأجر من الله عز وجل. وحقت محبتي للمتزاورين فيا، الذين يزور بعضهم بعضا لله عز وجل، كما في الحديث أن الله عز وجل أرسل ملكا لرجل أراد أن يزور أو كان ذاهبا لزيارة أخ له في الله. إنسان أراد أن يزور أخ له في الله في بلد أخرى، فأرسل الله عز وجل إلى هذا الرجل ملك يسأله هذا الملك عن الدافع والسبب الذي يزور هذا الرجل لأجله، يعني ده رح تزوره ليه، والله عز وجل أعلم سبحانه وتعالى. فقال له الملك: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله، أنا ذاهب فقط أزوره لأني أحبه في الله، لأن هذا رجل مطيع لله عز وجل فأنا أصله أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته، كما أحببته. أن الله قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته، كما أحببت هذا الإنسان في الله فالله عز وجل يحبك. لأن الله تبارك وتعالى يقول في هذا الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين فيا، حقت محبتي للمتبادلين فيا، حقت محبتي للمتزاورين فيا. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أكثر عرى الإيمان قوة وثباتا أن تحب في الله وأن تبغض في الله. واعلم أن من يحب في الله يبغض في الله، يعني لو بتحب في الله لابد أن تبغض في الله، يعني لو بتحب لله فأنت تحب ما يحبه الله وتحب من يحبه الله، وطالما أنت تحب من يحبه الله فكذلك أنت تبغض من يبغضه الله وأنت تبغض ما يبغضه الله. لذلك فالمؤمن يبغض الكفر والنفاق والمعاصي والذنوب، ويبغض الكفار. لماذا؟ لأن الله يبغض الكفر، لأن الله يبغض النفاق، لأن الله يبغض الكافرين. والمؤمن يبغض المعصية حتى وإن فعلها. يعني الإنسان لابد أن يبغض المعصية حتى وإن فعلها، وقد يفعلها لشهوة أو لضعف نفس أو لغلبة هوى، لكنه يفعلها وهو تاجه لها وهو باغض لها. قال: فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله فإن عصى الله أبغضته في الله، لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضده. أنت تحب هذا لأنه مطيع لله، فإذا عصى الله فأنت تبغض فيه هذا. ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. يعني لو مسلم يجتمع فيه طاعة ومعصية، بيعمل خير وبيعمل برضو شر، فأنت تحبه من جهة أنه يفعل الخير وتبغض فيه أنه يفعل الشر. فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض والانبساط. يعني الإنسان قدامك طالما أنت لا ترى فيه إلا الخير فأنت تحبه لذلك، لو إن مسلم ويفعل الشر فأنت تحب فيه إسلامه وتبغض فيه معصيته وشره. لو إنسان بيستمع فيه الطاعة والمعصية أنت تحب فيه الطاعة وتبغض فيه المعصية. فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي يعلم أنه نادم عليها فالأولى حينئذ الإغماض والستر. لو إنسان ظاهره الصلاح والأصل فيه أنه هو دائما على فعل الخير، لكن بدرت منه زلة أو هفوة، هذه تسترها وتغمض عينك عليها كأنك ما شفتهاش كأنك ما عرفتهاش، طالما أنها هفوة وزلة، وطالما أن هذا الإنسان غير مصر على المعاصي أو غير مصر على الذنوب أو غير مصر على هذا الذنب، فإذا أصر على المعصية فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وخفتها. هذا سيأتي الكلام عليه بإذن الله تبارك وتعالى، لأن لهذا التباعد ولهذا الإعراض ضوابط ليس هكذا على إطلاقه، حتى الشيخ سيذكر بعد ذلك هذا الأمر. أيضا مما ينبغي أن ينتبه إليه أنه ما تكون المودة والمحبة بين اثنين فيحدث بينهما فرقة إلا بسبب الذنوب والمعاصي، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما تحاب اثنان في الله تعالى ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما أو كلاهما. عمر ما يحدث الفرقة ما بين اثنين إلا بسبب هذا، أن يذنب أحدهما أو كلاهما، أو أن تدخل الدنيا إلى قلب أحدهما أو إلى قلب كليهما. ولذلك أنت تجد الصحابة في أعلى الأوضاع من الحب في الله عز وجل، ليه؟ لأن كان الحب لله وفي الله، ولم يكن هناك تنافس على دنيا ولا على شيء من متاعها، فلذلك كانت العلاقات بينهما من أسمى العلاقات في الدنيا. وكذلك كلما كثر حبك لأخيك كنت أفضل عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشد حبا لصاحبه. لو اثنين متأخين في الله بيحبوا بعض في الله، اللي بيحب أخوه أكثر الله عز وجل يحبه أكثر. ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشد حبا لصاحبه. فلذلك الإنسان كلما صفى قلبه لإخوانه وأحبابه في الله عز وجل، وكلما كان حريصا على زيادة المحبة، كلما كان حب الله عز وجل له أعظم من غيره، أو كلما كان يعني هذا الإنسان أفضل عند الله عز وجل من غيره. كلما أحب أخاه في الله عز وجل أكثر، كلما كانت منزلته ومكانته عند الله عز وجل أفضل. وأيضا ينبغي للإنسان أن يكون متوازنا في حبه، يعني أحيانا الإنسان إذا أحب أعمى عينيه عن كل خطأ أو زلل عند من يحبه، وإذا أبغض إنسان أعمى عينيه أيضا عن كل فضيلة عند هذا الإنسان، وهذا أمر خاطئ، كما قيل: وعين الرضا عن كل عيب كريلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. عين الرضا بتحب واحد ما بتشوفلوش حاجة غلط، حتى رغم من الغلط قدامك وشايفه، ولو انت زعلان من واحد وغضبان من واحد ده ترى له فضلا، هذا امر في غاية الخطأ. لماذا؟ لانك هذا الذي تحبه لو اخطأ لابد ان تقومه، لو اخطأ لابد ان تعظه، لابد ان تذكره، فده هيكون ازاي مع انك تعمي عينك عن زلتي وعن اخطائك. وكذلك اذا كان بينك وبين انسان شيء لا يجب ابدا أن تغمض عيناك عن فضائله أو عن مكارمه أو عن حسناته، لأن الله عز وجل أمرنا بالعدل والقسط حتى مع الكفار، فما بالنا بالمسلمين. الله عز وجل حذرنا من هذا، قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. مش عشان انت بتبغضه او عشان بينك وبينه خلاف يبقى لازم يكون هو كل حاجة فيه شر، حتى تصرفات كويسة تفسر على انها تصرفات خاطئة، هذا امر خطأ للغاية. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه نبه الى مسألة هامة فقال: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. قولة في غاية الحكمة، ما الاسراف في الحب ده لدرجة ان انت لا تتخيل ان انت ممكن في يوم ما يحصل بينك وبينه حاجة، ومش ممكن ابدا تخيل تعيش من غيره زي ما بيقولوا. لو حدث بينك وبينه حاجة احيانا بتكون عند البعض صدمة شديدة للغاية، البعض احيانا ممكن يصاب بالاكتئاب وبالامراض بسبب هذا. وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك هونا ما، ممكن يعني لا تبالغ في العداوة، ان ممكن في يوم من الايام اللي بينك وبينه خلاف ده وبينك وبينه عداوة يكون في وقت ما يخط من احب الناس اليك. بل يعني كل من عاش في الحياة يعلم ان هذا امر واقع، ياما ناس كانوا بيحبوا بعض غاية الحب وحدث بينهم الفراق والفرقة، وياما ناس كانوا في الظاهر اعداء وجمع الله عز وجل بين قلوبهم. فالانسان يتوسط ويعتدل وما تكونش مراية الحب عامية دايما، لا يعني خد المراية مفتحة شوي لازم تكون عامية خالص كده. قال: بيان مراتب الذين يبغضون في الله وكيفية معاملتهم. وكلم دلوقتي على الذين يحبون في الله. المسلم هناك أصناف الذين يحبون في الله، هناك من يحب في الله من كل وجه كالأنبياء والمرسلين، هذا يحبون من كل وجه لأنهم أفضل البشر وأكمل البشر الكمال البشر يعني وأطوع البشر لله عز وجل. وكذلك كل من لا نعلم عنه إلا الطاعة زي الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. المسلم العاصي الذي سمعت فيه الطاعة والمعصية يحب على قدر طاعته ويبغض على قدر معصيته، هذا من يحب. طب من يبغض؟ قال: اعلم ان المخالف لامر الله تعالى على اقسام، احدها ان يكون كافرا، اول الاصناف الكافر. والكافر ده مش نوع واحد، انواع. فان كان حربيا يعني هو كافر، يعني مجرد كونه كافرا فهو يبغض في الله لانه كافر بالله. فإن كان مع الكفر حربيا يعني محارب للمسلمين فهو مستحق للقتل والإرقاق، وليس بين هذين إهانة. كافر بحارب المسلمين فالمسلمين يحاربوه، فإن قتل فلا دية له لأنه محارب للمسلمين، بل يجب على المسلمين ذلك. طبعا مش معناه ان كل واحد من عند دماغه يقول لك فلان ده كافر بحارب الإسلام بروح أقتله، لا، دي مسائل مضبوطة بضوابط الشرع. سمعت فيهم كلام غلط يعني انه يقول لك فلان ده كافر فلان ده بيحارب الاسلام. ساعات احيانا تسمع يعني بعض الدعاء ممكن يتكلم كلام يعني جمل انشائية، وهؤلاء الذين يحاربون الاسلام، فهي تخيل المساكن يقول لك انا كافر وحربي فيجوز اروح انا اقتله، لا، مسألة لها ضوابط، ان في مصالح ومفاسد وغير ذلك. او ان هو لو دخل بلادنا، الكافر لو دخل بلدنا له عهد وامان، وهذا عهد ولن لابد ان يحترم حياته ان شاء الله بالتفصيل. قال: وان كان ذميا يعني هو في ذمة المسلمين، كافر موجود في بلاد المسلمين له عهد وذمة، فلا يجوز ايذاؤه، لا يجوز ايذاء الذمي ولا ظلمه ولا الإساءة إليه إلا بالإعراض عنه والتحقير له بالاضطرار له إلى أضيق الطريق. الاضطرار إلى أضيق الطريق مش معناه أنت تقعد تزنق عليه عشان تلزقه في الحيطة، ده مش معناه كده، معناه أنه لو كان في طريق ضيق أنت تمشي في الواسع، يكون هو إلى أضيق الطريق، مش معناه أنت كل ما هو لا يكشر تزنق عليه، لا ليس هذا المعنى، إنما الإنسان في طريق سائر يسير في طريقه، فكان الطريق ضيق المسلم يمشي في واسع يترك الضيق لهذا الكافر. وترك البداءة بالسلام، يعني لا نبدأه نحن بالسلام، وإذا سلم علينا يقال له وعليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. قال ولأولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته، ومن المكروه الاسترسال إليه والانبساط كما يفعل الأصدقاء. يعني ما ينفعش تتخذ من هذا الذم صاحب لك وزميل وتخالطه كما يخالط المسلم أخيه المسلم. لا، حدود التعامل مع هؤلاء معروفة، جائز من البيع والشراء والمعاملة بالإحسان إذا كان جار له حقوق، لكن لا يتبسط معه كما يفعل المسلم بأخيه المسلم، يعني كأنه صاحب يتخذه صاحب وصديق، لا هذا ليست إلى هؤلاء. القسم الثاني من المخالفين لأمر الله عز وجل المبتدع. طبعا شر الأقسام الأول هو الكافر، وشرهم الكافر المحارب. وطبعا من ضمن هؤلاء الكفار المنافقون، والمنافق أشد خطرا من الكافر. المنافق المقصود به النفاق الاعتقادي، يعني الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ده المقصود به هنا، اللي هو شر من الايه، من الكافر. او لأن الله تبارك وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والدرك الأسفل هذا أشد دركات النار إحراقا وعذابا، ولذلك لشدة ما هم فيه من الكفر كان عذابهم أشد ما يكون. مش النفاق العملي، نفاق العمل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول آية المنافق ثلاث، مش معناها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان، لا مش معنى الوعد الذي وعد فيخلف أو يتحدث فيكذب أو يخون العهد يبقى ده منافق مخلد في النار، لا ده اسمه نفاق عملي، يعني ذنبه كبير من الكبائر لكن لا يخلد صاحبه في النار، لا يخلط صاحبه النار، إنما فعل فعلا ذم الله عز وجل هذا الفعل حتى جعله من صفات المنافقين تنفيرا لنا عن هذه الأفعال، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، هذه صفات المنافقين التي يجب أن نبتعد عنها. وده النفاق، النفاق الإيه؟ العملي، وهو ذنب من الذنوب وكبيرة من الكبائر ولكن لا يخلص صاحبه في النار. لما النفاق الذي هو صاحبه في درك الأسفل من النار، والنفاق الاعتقادي هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو كافر لكن بيحاول يظهر للمسلمين الإسلام، وده خطورته على المسلمين أشد من خطورة الكافر. القسم الثاني المبتدع، فإن كان ممن يدعو إلى بدعته وكانت البدعة بحيث يكفر بها فأمره أشد من الذمي. مبتدع، وبرض المبتدع ده أنواع، يبتدع في الدين بدعة كفرية تخرجه من الإسلام، كما العلماء يمثلوا مثلا كالقدرية الأوائل الذين ينفون علم الله عز وجل، فهؤلاء يقول هذا أشر من الذمي لأنه لا يقر بجزية ولا يسامح بعقد ذمة. وإن كان ممن لا يكفر بها، هذا من المبتدع، هذا المبتدع بدعة كفرية، هذا مما يبغض في الله عز وجل وأشد من الذم. طب إذا كان هذا المبتدع يبتدع بدعة لا يكفر بها فأمره بينه وبين الله تعالى أخف من أمر الكافر لا محالة، ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه على الكافر. ينكر على المبتدع أشد من الإنكار على الكافر. ليه؟ قال لأن شر الكافر غير متعد، لأن أنت عارف أنه كافر فمش هتاخد الكفر بتاعه، لأن عارف أنه كافر، عارف أنه لو مات على ذلك مخلد في النار، وعارف أن أنت لو قلت بقوله لكفرت أنت أيضا، فإيه شره من جهة الكفر لن يتعدى إليك. فلا يلتفت إلى قوله، بخلاف المبتدع. إن المبتدع بيقول لك أنا بطيع ربنا وبيدعوك إلى هذه البدعة من باد طاعة الله، بمن أنت تقرب إلى الله أكثر، لكنك إذا كانت هذه البدعة تقربت إلى الله غير مقبولة، لأن حتى يقبل العمل لابد أن يكون موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل غير موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بخلاف المبتدع الذي يدعو إلى بدعته لأنه يزعم أن ما يدعو إليه حق، فيكون سببا لغواية الخلق، فشره متعد، شره متعد، ممكن ينخدع به ناس لأنه مسلم، بل أحيانا قد يدعي العلم، بل أحيانا قد يتكلم بكلام العلماء فيخدع جمع وكثير من الناس. فإظهار بغض هذا المبتدع والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد، بل لابد نحن نرد هذه البدعة، أولا نبغض هذه البدعة ونبغض هذا المبتدع لبدعته هذه، ونرد عليه ولا نوافقه على ذلك وننصحه، وقد يصل الأمر إلى الهجر، لأن نهجره فلا نكلمه ولا نجلس معه ولا نكون في مجلس، وهذا على حسب المصلحة من ذلك. يعني لو كان في هجره هذا فائدة أنه يرتدع أو يقل من بدعته أو إلى ذلك، يبقى هذا الأفضل. أما لو كان هجره سيزيد في بدعته يبقى الأولى عدم هجره، لنظل ننصحه ونبعده عن هذه البدعة. فأما المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يخاف الاقتداء به، هو بيعمل بدعة بس ما بيدعوش الناس إليه، هو بيعملها في نفسه ولا نخشى أن يفتتن الناس به، مجاز لأنه ما لهوش مكانة أو ما عندهش علم أو لأي سبب من هذه الأسباب، فأمره أهون والأولى أن يتلطف به في النصح، في الذي يدعو إلى بدعته بيقول لك غلظ عليه وشدد عليه، لأن أمر خطير، لأنه بدعو الناس إلى الانحراف عن الحق، فيبقى لابد من مواجهته والرد عليه. أما الذي لا يدعو إلى بدعته يبقى الأولى أن يتلطف معه، إنه في الأغلب إما أنه هو جاهل أو يحتاج دائما إلى النصح والتلطف معه. فإن قلوب العوام سريعة التقلب، فإن لم ينفع النصح وكان في الإعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد استحباب الإعراض عنه، وإن علم أن ذلك لا يؤثر لجمود طبعه ورسوخ اعتقاده في قلبه فالإعراض عنه أولى. لو الهجر هيؤثر فيه بنهجره، لو مش هيؤثر فيه يبقى لا نهجره، تظل وجود علاقة من أجل مداومة النصح مع بيان بدعته وعدم الظهور بمظهر الموافق له. يعني ما نبدأش نعمله ونعظم فيه ونفخم فيه، خاصة الذي يدعو إلى بدعته، المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، ونطفي عليه الألقاب، لأن ده حيبقى ظاهر إن أنت راضي عن هذا الرجل عن أفعاله. يبقى لما تيجي تقول للناس إن هذا مبتدع وإن دي بدعة، يقول لك إزاي؟ طب أنت كنت بتاكل معاه وتشرب معاه وكنت عمال تقول فيه وتمدح فيه وتمجد فيه وتذكر مناقبه وتذكر أفضاله. يبقى لأ، لابد إن إحنا بنخالطه أو يكون بيننا وبينه علاقة للنصح والإرشاد، مش الخلطة التي تكون بين المتوردين والمتحابين في الله عز وجل التي ينخدع من خلالها الناس ويقول أن أنك موافق له على هذه البدعة. قال لأن البدعة إذا لم يبالغ في تصبيحها شاعت بين الخلق وعم فسادها. القسم الثالث ممن يبغضون العاصي بفعله لا باعتقاده، بيعمل معصية بيعمل ذنب، فإن كانت بحيث يتأذى بها غيره كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فالأولى الإعراض عنه وترك مخالطته والانقباض عن معاملته. وكذلك الحكم في من يدعو غيره إلى الفساد، عاصي بس معصية إيه؟ متعدية لغيره، المعصية إما المعصية نفسها متعدية كالظلم والغصب وشهادة الزور وغيره، أو أنه هو يدعو إلى هذه المعصية، يدعو إلى هذا الفساد، فهذا الأولى الإعراض عنه وترك مخالطته. كالذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشرب لأهل الفساد، فهذا ينبغي إهانته ومقاطعته والإعراض عنه. الذي يجمع بين الرجال والنساء المقصود به الاختلاط المحرم يعني. فأما الذي يفسق في نفسه بشرب خمر أو زنا أو سرقة أو ترك واجب فالأمر فيه أخف. المعصية المتعدية أشد من المعصية الغير متعدية. يعني واحد بيعصي بس معصية دي تتعدى إلى غيره كالظلم، أو بيدعو إلى هذه المعصية، أو بيحض الناس عليها، أو بيهين مثلا أهل الدين أو يتهكم عليهم، فدي المعصية متعدية فأمره أشد. مش معنى ان امره اشد ان الثاني الذي هو فاسق في نفسه عاصي في نفسه امره هين يعني بسيط، لا مش مقصود كده. مقصود هو بالنسبه للثاني اخف بالنسبه للثاني، لكن هو المعصيه قبيحه مستقبحه في الشرع. قال ولكنه في وقت مباشرته ان صدف او صدفناه يفعل هذه المعصيه وجب منعه بما يمتنع به، فان كان النصح يرده وكان انفع له نصح، والا اغلظ عليه او الا اغلظ له. يعني ممكن الانسان في التدرج في هذه النصيحه انه يبدا باللطف والكلام يعني الهين، يعني يتقي الله ويظهر له قبح المعصيه وخطورتها ويرغب في الخير ويرهب من الشر. اذا كان لا يرتدع بذلك ممكن يرهب ويغلظ عليه ويشتد عليه في الكلام. العلماء مثلوا بذلك كان تقول له يا عدو نفسك، يبقى كلام ايه شديد، كلام بنبره شديده. وممكن يمنع بوسائل اخرى على حسب المصلحه والمفسده، يعني ممكن نضطر احنا نمنعه قهرا، نقدر نقف قدامه بشرط مراعاه المصالح والمفاسد في مثل هذه الامور. وطبعا يعني كشيء مهم، الاصل في الانسان ليس انه ينكر المنكر فقط، بل مع ذلك امر مهم وهو دعوه الناس الى الله. يعني لما تراه على منكر مش القضيه انت تقول له ما تعملش كده وخلاص، لا ده انت مهم ان تاخذ بيده الى الله، يعني تنصح وتعرفه طريق الهدى وتحاول توجد بينك وبينه علاقه، او على الاقل بينه وبين المسجد اللي جنبه علاقه. ليه؟ لان مش مجرد خلاص تقول له ده حرام او ده غلط وخلاص وتمشي. يعني ان فعلت ذلك حسن، لا شك ان مجرد ان كان منكر فعل حسن وفعل جميل، لكن بيقول ما توقفش عند كده. يعني اجعل من نفسك دوما في كل مواقفك داعية الى الله عز وجل. خلاص نهيت عن المنكر، وممكن تبيع منكرات تانية، ممكن يكون عاصي، لكن خذ بيده الى الله عز وجل، ادعوه الى الله، عرفه طريق الطاعة، عرفه سبل الخير، اوجد معاه كلام طالما في المستطاع وفي وقت ان انت تقربه الى الله عز وجل، تفتح قدامه طرق الطاعة، تذكره بما نسيه وبما أنساه إياه الشيطان من عبودية الله تبارك وتعالى ومن طاعته سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس يتصور أن القضية كلها ما قضية إنكار منكر. يعني أنا قلت له حرام خلاص أنا أديت اللي علي، قلت له ما تعملش كده خلاص. هذا صحيح، نعم أديت ما عليك وهذا أمر حسن، لكن لا تقتصر على ذلك، هناك أمر أهم من ذلك وهو أن تأخذ بيد الناس إلى الله عز وجل. خاصة أن كثير من الناس وكثير من العصاة ينتظر من يأخذ بيده إلى الله عز وجل، وكل من جرب الدعوة إلى الله عز وجل يعلم ذلك. ناس كثيرة مستنية بس غرقان، مستنية الإيد اللي تمتد إليها لتأخذ بيدها وتأخذ بها إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان مهم أن ينتبه إلى هذا. حيذكر بعد ذلك الشيخ بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته، الشروط التي تكون في من تصاحب، ودي نخليها إن شاء الله للمرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مستنية الإيد اللي تمتد إليها لتأخذ بيدها وتأخذ بها إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان مهم أن ينتبه إلى هذا. حيذكر بعد ذلك الشيخ بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته، الشروط التي تكون في من تصاحب، ودي نخليها إن شاء الله للمرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.